Yeah.

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم.